والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن الصعب كتاب الجهاد. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله في كتاب الجهاد حديثا عن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه، يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في قتال المشركين، يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون يصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. متفق عليه. هذا تنبيه للمسألة التي مرت بنا في حديث مضى. لو تخيل يا أستاذ صاحب الجهاز، يا أخي فوق الجهاز شوي، غير الجهاز شوي، بعدين شوي بس. مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الشيوخ والنساء والذرية، فسئل مرة أخرى عن أهل الدار يبيتون من المشركين، يعني الفئة من الكفار أو القوم يبيتون، يعني يغار عليهم ليلا ومعهم نساءهم وذراريهم وشيوخهم، فيقع فيهم القتل، فما حكم ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم منهم، يعني أنهم من المشركين، لكن لا يقصدون بالقتل. فإذا وقع القتل على من يحل قتله ووقع هؤلاء ضمنهم من دون قصد فلا شيء إليه. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم، بمعنى أنهم لا يقصدون بالقتل، إذا وجدوا لا يتعمد قتله، لكن إذا قتل غيرهم وكانوا من بين القتلى من دون قصد لقتلهم وإنما وقعوا ضمن القتلى فلا إثم على قتلهم. وأحيانا اتخذ الكافر وسيلة بجعل هؤلاء متاريس لهم يتفرسون بهم، لأنهم يعرفون أن المسلمين لا يقتلون هؤلاء، وفي هذه الحليحة قتلهم لمصلحة المسلمين. رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم. ساق أيضا حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في أول معارك معركة بدر عرض عليه رجل من الكفار أن يشارك معهم لأجل أن يحوز معهم شيئا من الغنيمة. النبي صلى الله عليه وسلم رفض انضمامه إليهم وقال ارجع فلن أستعين بمشرك. وهذا عند عدم الحاجة. أما لو احتاج المسلمون لفئة من الكفار مع أمر ضررهم وخطرهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بقبيلة خزاعة وكانوا على الشرك، وهم كانوا من الموالين لعبد المطلب، واستمر ولاؤهم لنسله، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمن جانب الكافر واطمئن إلى أنه لا يخون ولا يغدر وكانت الحاجة قائمة بالاستعانة به فلا بأس. أما الأصل فهو المنع من ذلك، لأن الأصل في الكافر أنه لا يوالي المؤمنين، وحينئذ فهو محل شك في نصحه ولا تؤمن غدرته وخيانته. لكن إذا وجد في ظرف من الظروف حاجة وأمن جانبه من الخيانة فلا بأس من الاستعانة به في هذا الظرف. قال الفقهاء رحمهم الله: وأما شراء الأسلحة ووسائل القتال من الكفار هذا أمر لا خلاف فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان ابن أمية أدراعا وكان على الكفر، في هذه الحال صح ذلك. كذلك لو احتاج المسلمون إلى شيء من السلاح من الكفار يشترونها منهم فهذا أمر سائغ وجائز. والناس يخلطون في هذه المسألة، مسألة استعانة الكفار، فهي بعض الناس يظن أنه يمنع منعا قاطعا، وبعض الناس يبيح بإباحة مطلقة، وهذا ما بين إفراط وتفريط. والصحيح هو ما ذكرنا أن الإنسان لا يلجأ للاستعانة بالكافر إلا عند الحاجة، إلا بشرطين: أولا ضرورة لهذا الأمر، الأمر الثاني أمن جانبه من الغدر والخيانة. ما إذا كان لا يؤمن جانبه يخشى منه أن يكون أو يغدر أو ينقلب ونحو ذلك فإنه لا يجوز الاستعانة به. والدليل هو استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بقبيلة الخزاعة، وهذا الحديث حيث رد هذا الكافر وقال ارجع فلن أستعين بمشرك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرفهم. رواه أبو داود وصححه الترمذي. ساق أيضا حديث عن أحدهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. وهذا كما ذكرنا قبل قليل الحديث الأول أن النساء والصبيان والشيوخ والعبادة الذين لا يشاركون في المعارك ولا يكون لهم رأي فإنهم لا يقتلون، إلا إذا كان لا يمكن قتل المقاتلين إلا بقتلهم، فإن قتلهم حينئذ دخل تبعا لا قصدا. والحديث الآخر عن سمرة قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. استبقوا شرخهم، شرخهم بمعنى أطفالهم. واقتلوا شيوخ المشركين، المراد بالشيوخ هنا الذين لهم جلد على القتال، وليس العاجزين والهرمين، فإن هؤلاء لا يقتلون، وإنما الذي يقتل هو من كان منه مشاركة إما بفعل أو برأي، فهؤلاء هم المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: اقتلوا شيوخ المشركين، وليس المراد بذلك هم الذين لا رأي لهم ولا مشاركة منهم. وقد جاء أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى قادته عندما يريد أن يرسلهم، ومن ذلك أنه قال: أوصيكم بعشر تحفظوها عني، لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تقطعوا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرا مثمرا ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمن أراد أكله، وستمرون بأقوام أهل صوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. فهذا يبين لنا منهج الإسلام الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم، وهو أن قتال الكفار ليس المقصود منه التشفي، وليس المقصود منه الإذاء، وإنما المقصود منه إزالة العوائق عن نشر الإيمان، إزالة الحواجز عن نشر هذا الدين. فالعوائق تزال واكتفى بإزالتها، والذي لا يعتبر عائقا لا يمس بأذى. ولما أن دريد بن الصمة وزل يوم حنين وهو شيخ، إنما قتل بأنه استعين برأيه، فلم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم قتله، وإنما أقره. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر في يوم قتل بني قريظة امرأة قتلت أو ألقت رحا على بعض الصحابة فقتلت فقتلت، فلأنها شاركت الحرب وعاونت على الحرب فإنها تقتل. وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. ثم ساق حديثا عن علي رضي الله تعالى عنه وجاء بجملة منه، قال: إنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. وذلك أن الفريقين تصافا يوم بدر، فريق المسلمين وفريق الكفار. برز من صفوف المشركين عتبة ابن ربيعة وأخوه شيبة والوليد ابن عتبة وطلبوا المبارزة، فخرج إليهم من جيش المسلمين عبيدة ابن الحارث ابن المطلب وحمزة ابن عبد المطلب وعلي ابن عبد طالب رضي الله عن الصحابة. فبارز عبيدة عتبة وبارز حمزة شيبة وبارز علي الوليد، فحمزة وعلي قتلا من بارزهما، وعبيدة اختلف هو وعتبة وأصاب كل منهما صاحبه، فأجهز علي وحمزة على عتبة وقتلاه وحمل عبيدة إلى صفوف المسلمين. هذه المبارزة يجوز لمن وثق من نفسه أن يبارز، أما إذا كان لا يثق من نفسه فلا يجوز له المبارزة، لأن نتائجها تكون عكسية على نفسيات بقية الجن. فإذا كان الإنسان يثق من نفسه فإنه يجوز له أن يبارز الأعداء وينازلهم لتقوية صف المسلمين وإظهار قوتهم ومنعتهم وشوكتهم. وأما إذا كان الإنسان ليس عنده القدرة فلا يجوز له أن يدخل فيها، لأنه يعرض نفسه للهلاك ويؤثر على معنويات بقية الجيش. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا محشر الأنصار، يعني قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يقول: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال هذا الكلام وهو يرد على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيه، رواه الثلاثة وصححه الترمذي. هذا الحديث له قصة، وهي أن أبا أيوب كان في حرب القسطنطينية، فقام رجل من العسكر وحمل على الأعداء على الروم، فقال بعض الجند بعض الحاضرين: هذا ألقى بيده إلى التهلكة. كونه يحجم وهو وحده على الجند حتى يدخل فيهم معنى هذا أنه أهلك نفسه. وقالوا: إن الله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: لا يا، ليس هذا الاستدلال صحيح، هذه الآية نزلت فينا نحن الأنصار حين أرادنا أن نترك الجهاد ونشتغل بأموالنا، وأما هذا فهو الذي قال الله تعالى فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فهذا باع نفسه على الله تعالى، ولا يقال ألقى بنفسه التهلكة، لأن هذا فيه تقوية للمسلمين وإثبات شجاعتهم وإرهاب للأعداء. فهذا هو المقصود بهذه المسألة. الإنسان الذي يهجم على الأعداء، وبهذا يستدل على كثير من العمليات الفدائية التي يعملها الإخوان في فلسطين، يستدلون بهذا الحديث على أن عملهم مثل عمل هذا الرجل، وأنه لم يلقي بيده رسالك، وإنما أهلك الأعداء وشل حركتهم وأصابهم بالذعر والهلع والخوف، وهو من الذين يشترون أنفسهم ابتغاء مرضات الله. وينبغي لمثل هذه الأعمال أن لا تكون عشوائية، وإنما يجب أن تكون منظمة. ولهذا ذكر العلماء أن الإنسان لا يبارز إلا إذا أذن له قائد الجيش، إذا أذن له بالمبارزة ورأى أن الوقت مناسب لها إنه يبارز، ولا يستبد الإنسان برأيه، لأن طاعة القائد واجبة، لا يصبح الناس فوضى وكل يتخذ القرار بنفسه، إنما يجب أن يكون أمر المسلمين واحد، يتحركون بتنسيق في العمل، ولا يكون أمرا مختلفا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. هذا حديث متفق عليه. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويذل الكفر وأهله، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وكشمير وفي الشيشان وفي سائر الأوطان، وأن يذل اليهود والنصارى والهندوس والمجوس والملاحدة وسائر أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يقول: هل إذا قتل الكافر دفاعا عن الإسلام هل يكون شهيدا؟ إن شاء الله، كانت نيته هي الدفاع عن الإسلام فهذا هو الجهاد في سبيل الله. هذا يسأل سؤال ما هو واضح، يقول: هل يجوز الإطعام من كفارة الجماع في نهار رمضان إذا كان يخاف أن يقع ثم وقع فيه مرة أخرى؟ وإذا وقع من هذا الشيء لزمت الكفارة، والعلماء قالوا: إذا كرر ذلك فعن كل يوم عليه كفارة، لو جامع في يومين عليه كفارتين، يعتق رقبتين أو يصوم أربعة أشهر أو يطعم 120 مسكين لعجزة، وهي بالترتيب. لا تجوز، لا يجوز للإنسان أن ينتقل إلى الصيام إلا إذا عدم الرقبة، وإذا كان يستطيع الصيام لا يجوز له أن يكثر بالأطعام. وإذا كان يظن من نفسه أنه يرجع إلى مثل هذا العمل مرة أخرى فهذا عمل محرم لا يجوز له، بل لا بد أن يعمل على الأسباب المانعة والواقعة ولو أن يبتعد عن زوجته ولا يراها في النهار، يأمرها أن تصوم عند أهلها ولا يخلو بها حتى أنه لا يقع عليها. يقول قبل 30 عاما حصل علي حادث ولم أصم رمضان لأني كنت بالمستشفى، فماذا علي الآن؟ عليك أن تصوم، ومع الصيام عليك أن تطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم 1.5 كيلو من الرز أو الخمر، يعني 45 كيلو إذا كنت أفطرت الشهر كاملا. وعليك الصيام عن هذه الأيام كلها. هذا سائل يسأل عن مسألة كرم الجمار، يقول إنسان حج وعنده الجمرات حصل زحام فرمى الجمار سويا دفعة واحدة عنه وعن موكلين، فماذا عليه؟ يعني هذا هو فهمه للعبادة، القضية بس جيب حجاره كبها في حوض بطريقة عشوائية، كل حجر يتعبد برمله منفردا بطريقة معينة في الرمل، لا بد أن يرفع يده، وكل حجر بمفرده. أما لو أنه وضع يده هكذا على الحوض وصار يطلقها ولو كل واحدة وحدها لا يصح، لأنه ليس المرمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده حتى يرى فيضع يده. وهذه عبادة مقصودة لإعلاء ذكر الله، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله، فليست مسائل روتينية أو مسائل طقوس تؤدى دون روح فيها. الواجب على الإنسان أن يؤدي العبادات تقربا إلى الله تعالى على الوجه الصحيح، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني منازلكم. وحينئذ فيجب عليه وعلى كل واحد ممن وكلوه أن يذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، لأن ذلك الرمي فاسد، فعملهم هذا بالرمي عمل فاسد وباطل، وحينئذ عليه هو شاة وعلى كل واحد ممن وكلوه شاة تذبح بمكة وتوزع على الفقراء، وعليه التوبة لأنه أخطأ في هذه العبادة. هذا يقول حضرت من إجازتي إلى مكة لزيارة قاربي، وبعد 3 أيام أحرمت من مسجد العمرة لكي أعمل عمرة، فهل جائز عندي لأني ما زلت في مكة؟ أنت كنت ناوي للعمرة عندما قدمت؟ كنت ناوي أن تأتي بعمرة عندما قدمت؟ أنك أخطأت وعليك ذبح شاة، لأن الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مرت به. أما إذا كنت لم تنوي العمرة وإنما بعدما وصلت مكة رغبت أن تأتي بعمرة، حينئذ عملك صحيح ولا شيء عليه. هذا يقول ما حكم التأمين الإلزامي؟ العقود في الشريعة الإسلامية ليس فيها إلزام. الإنسان لا يبرم عقد إلا وهو يعرف مصلحته فيه، فلا يلزم أحد أن يشتري هذه البضاعة، أو يلزم أحد أن يتزوج هذه المرأة. كل العقود في الإسلام لا بد فيها من التراضي، والإنسان لا يبرم عقدا إلا وله فيه مصلحة ظاهرة، ولا يترتب على هذه المصلحة ضرر ولا غرر ولا جهالة. وما يسمى بالتأمين فهذا ليس بتأمين، المؤمن هو الله جل وعلا، والأمان عند الله تبارك وتعالى.